الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: امرأة قتلت ابنتها وعمرها 7 سنوات، والمرأة الآن بالسجن، وأخبرونا أن الأم القاتلة لا ترث ابنتها المقتولة، ولكن الجدة لأم ترث، فهل هذا صحيح علما أن والد الطفلة حي؟ الحمد لله، إن الإنسان إذا كان في وارثا بالأصالة ثم حجب عن الميراث فلا يخلو سبب حجبه من حالتين: إما أن يكون حجبه بسبب أوصاف، وإما أن يكون حجبه بسبب أشخاص. فإن كان حجبه بسبب وصف فإن وجوده كعدمه. وحجب الأوصاف 3 أشياء، وهي القتل والرق واختلاف الدين، كما قال الناظم: ويمنع الشخص من الميراث 1 من علل 3: رق وقتل واختلاف دين، إلى آخر كلامه. فبما أن هذه المرأة هي القاتلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمها من الميراث، فإن الشارع قد حرمها من الميراث، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، حديث صحيح. فحجب هذه الأم إنما هو حجب أوصاف، فإذا كان لهذه الأم القاتلة أم أخرى فإنها تكون باعتبار المقتول جدة. ومن المعلوم أن من شروط إرث الجدة عدم وجود الأم، فالأم المحجوبة بسبب وصف وجودها في هذه الحالة كعدمها، فلا يعتبر وجود الأم بمانع للجدة من الإرث، لأن الأم وإن كانت موجودة حية إلا أنها في حكم الشرع كغير الموجودة، لأنها محجوبة حجب أوصاف. ومن كان من الورثة محجوبا حجب أوصاف فإن وجوده كعدمه. ففي هذه الحالة الجدة ترث. فإن قلت: وكم ميراثها؟ أقول: ميراثها 6، لأن المتقرر عند الفرضيين أن ميراث الجدة 6، سواء انفردنا أو اجتمعنا. فإن انفردت الواحدة منهن فلها 6 لوحدها، وإن اجتمعت الجدات وكن كلهن وارثات فإنهن يشتركن في 6. وليس من شرط ميراث الجدة وجود الأب أو عدم الأب، إنما شرط ميراثها 6 شرط واحد، وهو عدم وجود الأم، والأم غير موجودة شرعا وحكما وإن كانت موجودة حقيقة. فأعطوا الجدة ميراثها من هذا المقتول وميراثها 6، والله أعلم.